لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. الخشوع يعني تعظيمك لله عز وجل ومحبتك لله تبارك وتعالى، محبة تغلب على قلبك، فلا تحب إلا ما يحبه الله، ولا تبغض إلا ما يبغضه الله عز وجل. تعظيم لله عز وجل يفوق كل تعظيم، فيورث ذلك ذلا وانكسارا وخضوعا لله عز وجل. وذكر الله عز وجل من الذين أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، وذكر الله عز وجل من الذين أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما الخاشعين والخاشعات. في حديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. أي يغفر الله عز وجل بهذه الصلاة التي أحسن العبد فيها الوضوء والخشوع والركوع، يغفر سبحانه وتعالى الذنوب الصغائر التي قبلها. وطالما حافظ الإنسان على ذلك في عمره كله غفرت له ذنوبه فضلا ومنة وتكرما من الله عز وجل. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه حين قال عليه الصلاة والسلام: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كل الجوارح خاشعة لله عز وجل، تعظم ربها سبحانه وتعالى وتذل وتنكسر بين يديه عز وجل. الخشوع ليس في الرأس، فليس الخشوع أن يطأطئ الإنسان رأسه أو أن يغمض عينيه أو أن يحني ظهره، إنما الخشوع في القلب. لما رأى عمر رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة قال: يا هذا ارفع رأسك، إنما الخشوع في القلب لا في الرقبة. فليس الخشوع أن تغمض عينيك، ولا أن تطأطئ رأسك، ولا أن تحني ظهرك، ولا أن تميل برأسك يمينا وشمالا، ولا أن تهتز، وإنما الخشوع يكون بالقلب. الخشوع تعظيم وإجلال وإكبار لله تبارك وتعالى. كان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر وجهه وتغير لونه، فقيل له في ذلك فقال: ألا تعرفون بين يدي من سأقف؟ يتوضأ فيصفر وجهه ويتغير لونه، لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فأعطى لهذا المقام حقه، تذكر عظمة ربه عز وجل، وتذكر أنه لابد أن يكون له خشوع وخضوع بين يدي الله عز وجل، فتغير لونه واصفر وجهه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخاشعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.